فلا يحزنك قولهم. ولذلك هناك كمان يجي في آياتنا فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. بعض الناس فيهم قولهم إن العزة لله، لو قالوا دي تبقى كويسة، مش فلا يحزنك قولهم إن العزة، لا ما قالوش دي فلا يحزنك قولهم. لماذا لا يحزنني؟ لأن العزة لله جميعا. فلا يحزنك قولهم. هناك إن العزة لله إيه؟ ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. الله بيقول له بيسر على رسوله، شو التسريه العليا؟ ولقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. شوف، فانهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق، انت عندهم حدش يقدر يجيب ناحيتك كلمه، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ده بي يعني مش بك انت، انت حلو قوي قوي، ما فيش حد يقدر يعمل فيك، انما هم ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. شوف ربنا بيجيبها ناحيته عشان يعمل ايه؟ يسرع عنك. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. والعلم بذاته لا يفيد إلا إذا ترتب على العلم شيئا يسيء وشيئا يحسن. وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى بعد أن انتقل في الآفاق، أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وقالوا الشمس والقمر والأرض، انتقل إلى ذات نفوسهم. الدليل الذي بين جنبه ما يفارقش حد، لأن ذات النفس الإنسان لا تفارقه في الدليله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ الله ذكها أولم يرى أنا خلقنا، هنا خصصها أولم يرى الإنسان، ذكها أولم يرى إيه؟ أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قالت أولم يرى الإنسان، أهو صحيح أبيش اللي مسك عظمه كده قال له بقى محمد بعد ما نبقى زيدي كده ربنا هيحيينا تاني؟ قال نعم يحييك ويدخلك جهنم. والذي لكل واحد بقى يكذب الإنسان المطلق، الإنسان الإيه؟ الإنسان المطلق. أولم يرى الإنسان، طب يرى إزاي؟ هو شاف خلقته؟ ما شافش، لأنك تقولك أولم ترى كده تكون شفته، أنت ما شفتش. أولم يرى الإنسان، أولم يعلم، أولم يعلم الإنسان. طب والعلم جاله منين؟ وإيه اللي قال له إن أنا اللي خلقت وإن أنا اللي عملت؟ قال لك لأنه في الكون كمان لم يدعه أحد من الخلق. ثم فوجئت الدنيا بأن رسول الله الذي خلقكم، ولم يتكلم أحد ليرد هذه المسألة. يبقى دعوة لم يوجد لها مناهض، وما أكثر ما يدعي الإنسان ما ليس له، إنما دي دعوة. أنا اللي خلقت ما حدش يدعي إيه؟ حاجة من اثنين، يا ما فيش حد صحيح خلق اللي هو وتسلمت الدعوة. طب في حد قال، طب لما ربنا قال أنا خلقت، اللي خلق ده سكت ليه كده؟ يا ما أدريش، يبقى إله ما ينفعش، دي حصلت حاجة كده ما نعرفهاش. طب يا علف، طب ما قامش ليه كده وقال كده؟ لا ده أنا اللي خلقت، يبقى جعاجز وجاهل، يبقى ده ما ينفعش لا إله ولا. إذا ادعى إنسان دعوة ولم يوجد له مناهض، سلمت الدعوة إلى أن يوجد له إيه؟ له مناهض. أروني وريوني كده حد منكم قال خلق السماء والأرض؟ ما حدش يقول أبدا أنت اللي خلقت، ما في حد، لأنها لم تدعى، مع أن الإنسان بيدعي ما ليس إيه؟ ما ليس له، ودي حاجات مدعيات. ولذلك إحنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضية وقول أنا اللي خلقت، فإن كنت صحيح أنا اللي خلقت ولا فيش لي حد ثاني يبقى سلم. إن كان حد خلق أين هو؟ ده لو كان هو موجود كانوا صلعوا قالوا له تعالى أنت بتدعي أنك أنت خلقت، أمال إحنا رحنا فين؟ لاتخذوا إلى ذي العرش، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لاتخذوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول له الله إيه الحكاية بتاعتك دي؟ أنت عمال تدعي كده وتمشي عارف إيه ولم الله يقضوا ما حصلش. طب وبعد ذلك يقول لك حاجة حالة تانية، أم قال لك ده اللي انتم بتعبدوهم لا يستنكفون أن يكون عبادا لله، وأيهم هو أقرب هو اللي يكون عابد لمين؟ عابد لله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. عملية الخلق دي العلم التجريبي ما وصلش إليها أبدا إلا حديثا عمال يشابي عشان إيه؟ عشان يوصل له. أنا خلقناه من نطفة، النطفة هي السائل ولا المني؟ ولا في نطفة وفي مني. المني هو السائل الذي تعيش فيه النطفة، والنطفة هي الجوهر الجرثومة الفعالة اللي بتروح كميكروب للايه عشان تعمل إخصاء. يبقى عندنا ايه؟ مني اللي هو السائل الذي تعيش فيه الايه النطفة، والنطفة اللي هي الايه الميكروب اللي هو فيه. ولذلك يقول في آيات أخرى ألم يكن نطفة من مني، نطفة من إيه؟ من مني يمنى ثم كان علقة. يبقى الأول مني في قلبه إيه؟ نطفة. وبعدين تأخذ بقى الحاجة اللي عاملة ضجة الأيام دي في البحوث في العلم التجريب الحديث. الآن كان زمان يفهم أن الولد إنما ينشأ من أب وأم في الميكروب نفسه، الأم لا دخل لها إنما الدخل للرجل، والأم وعاء فقط، البويضة وعاء تدخل فيه النطفة تدول لها بيئة أم تتربى فيها. إذن بويضة المرأة لا دخل لها في تحديد نوع الذكورة ولا الأنثى. فربنا بيقول ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. من مين؟ من النطفة والمني والبتاع دي. المرأة ملهاش ايه؟ ملهاش دخل. ولذلك احنا قلنا ان دي كانت قضية العربي بفطرته يعلمها، العربي يعلمها ايه؟ بفطرتها. لما القرآن جه وافقت ما عند العربية من فطرة، ازاي فهموها؟ ما نعرفش. ازاي فهموها؟ للعلم لسه بيشاب الآن. علشان ايه؟ علشان يشاب يقول لك لا ده الذكورة والأنوثة من ناحية الرجل، لأن في إكس وإكس واي، ولما يسبق الإكس والإكس واي الكلام اللي بيقوله ده هو البويضة، إن سبقوا اثنين يبقوا ذكرين، إن سبقوا اثنين يبقوا أنثيين، سبق واحد، كل ده من مين؟ من الرجل. فلما يقول في الحديث الذي يقول فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا غلب ماء المرأة نزع الولد، ففهموا من إيه الحديث بيقول إن الأم والذكر والأنثى لهم دخل في مين؟ في الجنين. لو تغلب ماء الأم يطلع بنت، يغلب ماء المثال نقول لا. أنت لو قلت لو فهمت معنى اللفظ، فلو غلب ماء الأنثى ماء الرجل، الغلبة والسباك ما يكونش إلا الاثنين طالعين من حتة واحدة مش متقابلين، وبعدين ده يغلب ده، ده بيسابق ده، يبقى الاثنين طالعين منين؟ فاللي يغلب يعني اللي يسبق الايه؟ يبقوا جايين من الاثنين؟ جايين من مصدر ايه؟ ولذلك احنا قلنا في الحلقه السابقه الان تنبهوا الى ان البويضه حين تخرج من المراه يوجد تغيير كيماوي في تكوين المراه. الله يرحمه العقاد قال كلمه موجزه دلت على هذا، فقال ان انسال العالم دي كلها الكذا مليون في العالم دول انسالهم ميكروبهم في نصف كستبان خياطه. شوف كستبان الخياطه قد ايه، نصه بس يجيب انسال العالم دي. شوف بقى بيبقى كم ميكروب، ملايين الميكروبات، ملايين الميكروبات، الملايين الميكروبات دي اللي ما بنشوفهاش دي دقيقه. وبعد ذلك ينشا منها ايه؟ العظام الصلبه والعضلات اللي نصف صلبه ونصف رخوه اللي زي السست كده عضلات خلاص، والغضاريف والاعصاب والدم السائل والمخ المهري ده اللي زي بتاع ايه نطفه واحده تخلق دي كلها. ما قال لك ايه نطفه وتخلق دي كلها؟ مش الاعجب من دي كده بس، ده هذا في الماده. والماده يمكن انك انت لما تكبرها تكبر ولما تصغرها تصغر. فلو انت جبت مجهر وحطيته على البتاعه تقوم تشوف الايه العمليه دي. انما تعالى بقى بعد الجرم المادي، العقل الذي يفهم واللسان الذي ينطق والعين التي تنظر واليد التي تبطش والانف التي تشم واللسان الذي يذوق والانامل التي تلمس، ازاي وجدت لها؟ بلاش الماده دي خالص، سيب الصلابه وسيب الرخاوه وسيب ده كله وروح للمعالم اللي موجوده في الانسان. كل دي في الايه؟